وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الآيات هي العبر والأدلة لكل من يسأل سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. فالسائلين أو السائل هم المنتفعون بآيات الله والمنتفعون بالعبر. فقصة يوسف فيها آيات وعبر كثيرة جدا للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أخوه بنيامين اللي هو من أم ثانية غير الأبناء العشرة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. من هنا دخل الشيطان على إخوة يوسف فقالوا أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا فأبونا يحبهم أكثر. طبعا الاثنين هؤلاء يوسف وبنيامين هم الأصغر وأيضا أمهم اسمها راحيل المشهور في التفسير توفيت فهذا كان أدعى لإشفاق الوالد عليهم إذ لا أم لهم. ولذلك لما أرادوا أن يستعطفوا يوسف في آخر السورة قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فلم يستعطفوه بالأم ما قالوا إن له أما عجوزا قالوا إن له أبا شيخا كبيرا لأن أمه قد توفيت. فإذا الأم العشرة حية موجودة أم يوسف وبنيامين متوفى يوسف وبنيامين هم الأصغر وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون الوالد أشفق عليه لا سيما أنهم كانوا أيضا صغار يعني كان يوسف عليه السلام على المشروع أنه دون البلوغ في هذه الفترة وكذلك بنيامين أصغر منه. فأقصد أن مثل هذا فيه عذر واضح ليعقوب أن يكون أكثر حنوا عليهم وأكثر عاطفة عليهم لكن لا يلزم من هذا قضية المحبة فهو أب عادل نبي يعني معصوم من الخطأ. لكن الشيطان دخل عليهم من هذا الباب إن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن يعني أصحاب قوة ونحن الأنفع لوالدنا فكيف يكون محبا لهم أكثر منا. سئل أعرابي من أحب أبناء الكريم قال صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يشفى ومسافرهم حتى يرجع. فطبيعة الوالد أنه يشفق على ابنه المحتاج إلى الشفقة. بعدين اتهموا أباهم باتهام شديد جدا فقالوا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ويعني في ظنهم أنه فضل يوسف وبنيامين عليه. وهذا كلام خطير يعني مقام الأنبياء لا يصلح أن يتهموا بهذا الاتهام أبدا ولا يقال أنهم في ضلال مبين. لكن أقصد انتبه كيف الحسد غطى على هؤلاء الإخوة حتى أنهم اتهموا أباهم بعدم العدل وأنه في ضلال مبين والعياذ بالله. طيب إيش الحل لهذه المشكلة أن أبانا يعني أن يوسف هو حب إلى أبينا منا؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه. فطرحوا جريمة خطيرة جدا وهو أن يذبحوا يوسف عليه السلام. كان معهم أخ ويبدو أن أكبرهم يعني هو معهم ويشاركهم لكنه ما توقع أنهم يذكروا هذا المكر وأن يصلوا في هذا التفكير إلى إرادة قتل يوسف. فهم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يعني يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة. والعجيب أن أبا يوسف يعقوب عليه السلام لما ألقي ابنه بالجب وأخذ السيارة لم يتفرغ له يعني أقصد ما راموه وأقصدوه من ذلك لم يتحقق له لكن الشيطان هو الذي زين لهم المعصية. ثم لاحظ هذا المدخل الشيطاني اللي دائما يدخل على الناس قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. دائما الشيطان يقول للإنسان بس هالمرة وبعدين تب إلى ربك وبعدين كن صالحا، يعني يمنيه بطول الأمل أنه يستطيع أنه يعفو على الذنب ثم يتوب. ما الذي يفعل؟ التوبة نفسها تحتاج إلى توفيق، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم ليتوبوا. فكأنهم يظنون أن التوبة بيده وستكون بعده قوما صالحا. فمن مداخل الشيطان أيضا أنه يمني الإنسان بالتوبة والصلاح فيما بعد الذنب. ما أدراك أن الله يرفض التوبة، ما أدراك أصلا أن الله يطيف عمرا، قد تقبض الإنسان والعياذ بالله على المعصية والذنوب نسأل الله العافية. أخوهم لما رأى أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة من التفكير أراد أن يقلل ذلك الشر، فقال لا تقتلوا يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فإن قتله يعني اسم عظيم وخليل. يقول ممكن نقلل الشر، قال ألقوه في غيابة الجب، يعني في قعر الجب في غيابة الجب. يلتقط بعض السيارات إن كنتم فاعل، إن كنتم فاعل لابد فعلى الأقل ارموه في البير ولا تلقوه في ولا تقتلوه. والجب ألقوه في الجب، الجب يقولون البئر التي لم تطوى، يعني البئر الصغيرة التي ممكن ترى قعرها من إذا طليت من فوقها، يعني ليست هي بئر قد طويت، تكون بئر إذا حفرت الصحن تطل فيها كأنها مطوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه النار، يقول النار مطوية طي البئر، لأن في السابق ما كانت حفارات، كانوا يحفرون بأيديهم، فدائما البئر لما تنظر إليه الذي يعني حفر باليد مطوي كالسمك كأنه مطوي. فهي البئر التي لم تطوى لم تصل حد الطي. اتفقوا على هذه الفكرة. يقول الشيخ يعني هنا يقول هذا قائل أحسنهم رأيا في يوسف وأضرهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض والضرر خفيف يدفع به الضرر الثقيل. يعني يرى الشيخ أنه قد أحسن بذلك لما رأى، يعني افرض مثلا هذا الرجل قال لهم لا قتل ولا دفع ولا رمي، فيطاوعونه ثم يتآمرون لوحدهم من بعيد عنه فيقتلوا يوسف. فهو رأى هذا الأخ الكبير أنه يخفف الشر بين يقول لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين. اتفقوا على هذا الرأي ثم ذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، فإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لحافظه سنحفظه ونحن له ناصحين، يعني نحن نحب له الخير. فقال أبو يوسف عليه السلام يعقوب إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا خاف عليه وأخاف أن يأكلوا له الذئب وأنتم عنه غافلون. يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا في أرض مأذبة، مأذبة يعني كثيرة الذئاب مثل مأسدة كثيرة الأسود، فكانوا في أرض مأذبة يعني يكثر فيها الذئاب فهو يخاف عليه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، إحنا رجال كبار وعشرة كيف يأكل الذئب الليل. فأذن يعقوب عليه السلام به يذهب معهم على مضض، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، كلهم متفقين على إلقائه في الجب، كان هذا يتلتله وهذا يدفعه، ورأى تغير وجوههم بعدما ابتعدوا عن أبيهم، فأخذوه وشالوا قميصه ثوبه نزعوا منه وألقوه في داخل الجب، وبدأ يناديه سبحان الله وما كان أحد منهم يلتفت إليه. فقال الله تعالى وأوحينا إليه، يعني جاء الوحي في هذه اللحظة الشديدة العصيبة ليثبته الله تعالى، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني بعد ذلك وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بوحي الله ورفه الذي جاء ليوسف في هذه اللحظة وربط على قلبه بهذا الموقف العظيم. يقول الله تعالى: لا تخف، سينقذك الله ويسخر لك ويعينك، بل إنك سيأتي يوم تنبئهم ويذكرهم بما فعلوا بك في هذا المقام. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، استخفوا بالليل حتى لا يظهر أنهم يدعون البكاء، فجاءوا لين غربت الشمس، دخلوا على أبيهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إحنا كنا نلعب مسابقة وهي من أقدم الألعاب، يعني إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا عند أغراضنا وحبيبنا الله يكرمكم. فلما هم هكذا يقولون، لما يعني بدأوا يجرون، جاء الذئب وانفرد يوسف فأكله الذئب: وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا، وما أخذ كلام اليقين ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجد يعقوب عليه السلام أن القميص غير مقطع، صح أنه مخلين دم غزال أو دم ماعز وقيل ونثروها على القميص، لكنه غير مزق. قال: ما أحلم هذا الذئب، يعني الذي أكل ابني ولم يمزق له ثوبا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، واضح فيه الكذب. فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتم فعلتموه، هذا تسويل من الشيطان، سولت لكم هذا الأمر الفضيح، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والذي حمل يعني يعقوب على الصبر هو أنه الرؤيا التي رآها علم منها أنه سيلتقي بيوسف بعد ذلك هو وإخوته، ويكون ليوسف مكانة عزيزة وكبيرة. نريد أن نعيد الدقائق وقد تجاوزناها، لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.